فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم.